Thank you. Второй дубатый лей. Брат. Yeah. قالوا قال من أولد لكم What?

هذه الرجال الشيء الداع والتصوير هذا وشهد الشاهد من فلما Yeah. وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم ولكم من الجاهلين. Thank you.